السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عاوزة أسأل على برشام اللي هو بتاع تأجيل الدورة بتاع شهر رمضان. لا بأس أن تتعاطى المرأة حبوبا لتأخير الدورة الشهرية حتى يتسنى لها الصيام أو حتى تتسنى لها العمرة، لكن محل ذلك إذا كان هذا الدواء يقطع الحيضة تماما، أما إذا كان يورثها وسوسة فلتبتعد عنه. على أي حال يجوز للمرأة أن تتناول دواء لتأخير الحيضة إذا لم يكن الدواء مضرا، والله أعلم.